يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد أيها الأحباب، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة وما أشد هذا اللقاء على نفسي، ولقد ترددت كثيرا وكثيرا في أن آتي للقاء بكم، ولكن محبتكم غلبت علي ومكانتكم وقيمتكم ألزمتني بمثل هذا اللقاء. احترت والله، وعدد من الأحبة يسألون سيبدأ الدرس فبماذا أجيب؟ أقول لهم سيبدأ الدرس وسينتهي. إن هذه من اللحظات الحرجة على النفس، ولا يعلمها إلا من عاشها. جئتكم هذا اليوم أيها الأحبة، جئت من أجلكم، والله إن السفر والعناء من أجلكم يهون، وإنني أجد في ذلك لذة ورغبة ومحبة. كيف لا وقد عشت معكم 5 سنوات بارك الله فيها، ونفعنا بما تعلمنا في هذه السنوات المباركة. لقاء اليوم أيها الأحبة لقاء لا يربطه عنوان إلا كما أعلن لكم، وجزى الله المعلنين خيرا، فإنني لم أرد أن أعلن إلا لبعض أحبتي من الطلاب من أمثالكم، ولم أردها محاضرة عامة. فلذلك أنبه الأخوة الكرام إلى أن هذا اللقاء لقاء بين أخ وأخوانه، بين طالب علم وطلابه، وسيكون هذا اللقاء وهو كما علمتم بعنوان وداعا، وإلى لقاء بإذن الله ستربطه رابط أو سيربطه رابط واحد، وهي وقفات أعتبرها وصايا لكم وأنا أودعكم في هذه الليلة المباركة. فأقول إن هذه الوقفات حتى نعود مرة أخرى بإذن الله لاستئناف هذا الدرس في فترة قادمة قريبة، وأسأل الله أن لا تطول، فإنني أقف هذه الوقفات مع أحبتي ومع إخواني، هي وصية من أخ لإخوانه، وسأضعها على شكل نقاط قد يجد البعض أو قد يلمس البعض فيها تباينا أو تشتتا، وأقول له لا، إنها مترابطة. واخترت لها عنوانا قد يناسبها، وهي كلمات في المنهج، كلمات في المنهج الذي نسير عليه، ووقفات حول هذا الطريق الذي عشنا فيه ونعيش فيه إلى أن نلقى الله جل وعلا. هي مرتبطة بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ستأخذ هذه الوقفات على حسب أهميتها، مع أن كل وقفة تحتاج إلى محاضرة أو درس، ولكنني سأعيش وسأقف مع كل وقفة حسب ما يقتضي المقام، لأنني كما قلت لكم حريص وأنا أودعكم أن أجعل هذه الكلمات زادا في الطريق مبلغها إلى الله جل وعلا. فأقول مستعينا بالله، الوقفة الأولى إطلالة على العام الماضي. لو قلبنا النظر أو أعدنا النظر إلى ما حدث في العام الماضي في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا خصوصا من فتن ومحن، لطال بنا المقام. عن أي شيء أتحدث؟ هل أتحدث عن الفتنة التي أسعرها البعث، وها هم الآن يجنون الثمرة الله يا أخوان ويا أحبه، وأنا أتابع الأخبار هذه الأيام لم أكن أتصور أن يصل بشر إلى هذا المستوى من الذل والمهانة، ولكن على نفسها جنت مراقش. إنما وصل إليه حزب البعث، وبسبب تصرفاته اللامسؤولة ها هو الآن يضوء ونرى بأعيننا وهم أحياء الذلة والذل، نرى القرارات تلو القرارات إذلالا له وتركيعا له وإجهادا عليه. ولم أكن أتصور أن بشرا يمكن أن يتحمل هذه الإهانة. نعم أيها الأحباب، والله ما كنت أتصور أن بشرا فيه، لا أقول بقية من دين لأنه لا دين لهم، ولكن على الأقل نخوة إن كانت لديهم نخوة، ولكن لا نخوة ولا قيمة ولا كرامة. فأقول إن الفتنة التي حدثت في العام الماضي وقام الله شرها، هلك فيها من هلك ونجا فيها من نجا، وسلم الله من سلم، وأسأل الله جل وعلا أن نكون من الناجين. إن النجاة أيها الأحبة ليست نجاة حسية، فقد يكون مات في هذه الفتنة أناس، وقد يكون منهم شهداء على حسب نياتهم، ولكن قد يكون بقي أناس يتصورون أنهم انتصروا وهم قد هلكوا. والله هلكوا لاختلال الموازين ولاختلال المبادئ ولاختلال القيم، والقليل هم الذين نجوا. إن تلك الفتنة التي مرت ببلادنا فتنة عارمة وطاغية، وسبحان الله ما لهؤلاء القوم لا يعقلون، كأنها أحلام. ونسي كثير من الناس ما حدث منذ أشهر قليلة وكأن شيئا لم يحدث. وتأملت في هذا الواقع ووقفت عند وقفتين. الوقفة الأولى أنكم تعلمون أنه إذبان الأحداث تغيرت أمور، وكثير من وسائل الإعلام حاولت أن تحسن شيئا من وضعها ومن صورتها، ولكنها نحن نرى وقد مرت الأيام أن حميمة عادت إلى عادتها القديمة، بل عادت إلى أسوأ من عادتها القديمة، وكأن شيئا لم يكن، وكأننا لا نتذكر قول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. أخشى والله أن نكون قد أمنا من مكر الله. إنني والله أتألم عندما أرى الحالة التي نحن فيها. الناس عادوا إلى لهوهم، وعادوا إلى عبثهم، وعاد كثير منهم إلى حالته التي كان عليها من الغفلة ومن الضياع. وها نحن نرى أسواقنا تعج بكثير مما حرم الله من الصحف وغيرها. إلى متى نستعد أيها الأحبة؟ متى نستيقظ أيها المؤمنون؟ إن كانت تلك الفتنة التي هزت الأبدان والوجدان، بل هزت العالم من أقصاه إلى أقصاه، لم توقظنا ولم تنبهنا، متى نستيقظ؟ متى نشكو؟ والله إنني أخشى من عاقبة، بل إنني أخشى من عقوبة تدع الحميم حيرانا، فلا تبقي ولا تذر، لأننا قد أنذرنا، لأننا قد أعذرنا، لأننا قد نبهنا، ولكننا لم نعتبر ولم ننتبه ولم نتعظ، إلا من عصم الله جل وعلا وهو من قلة القليلة. الوقفة الثانية حول هذه الأحداث تخص كثيرا من أحبتي وممن يعز علي أخاطبهم، فأقول إنني أرى في العام الماضي عندما توالت الأحداث على بلادنا، رأيت يقظة عجيبة وحماسا منقطع النظير. رأيت عودة إلى الله جل وعلا في صفوف كثير من الناس، رأيت حماسا لهذا الدين، رأيت غيرة على المنكرات، رأيت التفافا حول العلماء، رأيت ورأيت. ولكن وما أصعب ما بعد لكن، ماذا أرى الآن؟ كأن شيئا لم يكن. نعم أيها الأخوة، أقول كأن شيئا لم يكن، إنني لم أجد تعبيرا أعبر به عن هذه الحالة إلا أن أقول إننا موسميون، إننا عاطفيون، إننا وقتيون، وقليل منا من ينظر نظرة بعيدة وبعيدة. لما هدأت الأوضاع ولما أمنت السبل والحمد لله، كثير من الطيبين ومن الخيرين ومن الفضلاء عادوا إلى ما كانوا عليه. لا أقول إنهم كانوا على سوء، لا وكلا وحاشا، ولكن عادوا إلى الدعة والسكون والغفلة والتساهل، الشيء الذي كنا نراه من غيرة ومن حماس خف وفتر. قد يقول قائل إن هذا أمر طبيعي، أقول له لا يا أخي، إنه في جزء منه طبيعي وفي جزء منه ليس بطبيعي أبدا. نعم إنني لا أتصور أن تبقى حالة الناس كحالهم أيام الأحداث، هذا لا أطالب به ولا أقول به، ولكنني لم أتصور أن يعود كثير من طلاب العلم إلى حالة الدعاء وكأن الأمر لا يعنيهم. والمؤسف أن أعداءنا لا زالوا يكيدون ولا زالوا، وقد استفادوا من هذه الدروس فوائد جمة. فماذا أقول لكم أيها الأحبة؟ ماذا أقول للذين أصابهم التراخي والكسل؟ هل تتصورون أن الأمور فعلا قد انتهت؟ أرى خلل الرماد ومير نار ويوشك أن يكون لها عماد. نعم أيها الأخوة، إنني أخشى من النهاية ومن العوائق كما قلت قبل قليل. أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها قرام، فإن لم يدركها عقلاء قومي يكون وقاد أخودها إفة وهام. إن الأوضاع كما سأتحدث بعد قليل في رأيي أنها أشد مما كانت عليه في الماضي، وهذا هو الذي يجعلنا ننتقل إلى النقطة الثانية إلى الواقع. أيها الأحبة، أيها التجيبون، قلت لكم في محاضرة سابقة إن أحد العلمانيين قال إن هؤلاء الطيبين كعسب كساعة النخل. أتعرفون ساعة النخل إذا أوقد فيه تجد له وقودا عجيبا وسرعان ما يخوض، فيقول لأصحابه اطمئنوا. وكان يقول هذا بمناسبة الفتنة التي مرت في بلادنا، فتنة العلمانيين، وما أرادوا وما كادوا، ورد الله كيدهم في نحورهم، والحمد لله على كل حال. أقول كان يوصي أصحابه ويقول لا تنزعجوا من غضب هؤلاء، لا تنزعجوا من انفعال هؤلاء، سرعان ما يهدؤون وسرعان ما يخمدون وسرعان ما تزول هذه العواطف، لأنها لا تبنى على أسس، هكذا يقول أو هذا معنى كلامه. وأقول بكل مرارة إن بعض ما قاله حق، إن كثيرا منا تصور أن الأمور قد انتهت، ولكنها في الحقيقة كما قلت أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين يعملون ليل نهار. ودعوني أقف معكم حول الواقع الآن وقفات يسيرة أبين فيها شيئا من هذا الجانب، من هذا الواقع. أيها الأحباب، هل نسينا النظام العالمي الجديد؟ بل اسمحوا لي أن أقول، هل عرفنا ماذا يدل عليه النظام العالمي الجديد؟ مقتضيات هذا النظام؟ أرأينا أولئك الذين يرحبون به ويستبشرون بهذا النظام؟ حتى قال أحدهم له محسوب، أقول محسوب على طلاب العلم وهم من هذراء، كتب مقالة في صحيفة سيارة في الصفحة الأولى، قال في عنوانها النظام العالمي الجديد والإسلام. وقلت لعله يريد أن يبين حكم النظام العالمي الجديد في الإسلام، ولكنني فوجئت بنهاية المقال وفي أوله أنه يقول إن النظام العالمي الجديد هو نظام إسلامي. النظام العالمي الذي جاءت فيه أمريكا وخلفاء أمريكا نظام إسلامي، ويأتي بالنصوص ويطوع النصوص ليثبت لنا أن النظام العالمي الجديد نظام إسلامي. أرأيتم هذه الخطورة؟ وقلت لكم في العام الماضي إنني تعجبت أن زعيما من زعماء الحداثة كتب بنفس الصحيفة، كتب بالصحيفة نفسها، بالجريدة نفسها، يقول إن النظام العالمي الجديد ثوب استعماري قديم بثوب بلون جديد. وتعلمت حداثي بل زعيم من زعماء الحداثة يضع النقاط على الحروف وبالخط العريض في هذه الصحيفة ويقول إن النظام العالمي الجديد ثوب استعماري قديم ولكنه بلون جديد. وهذا هو الحق أو هو بعض الحق. ويأتينا من يدعي أنه ينتسب إلى طلاب العلم وشهادته من السربون ويقول إن النظام العالمي الجديد هو نظام إسلامي. أقول هل وقفنا نتأمل في هذا النظام؟ هل وقفنا نسأل عن مجهولات هذا النظام؟ أفاجأ وكنت أقول وقد قلت لكم هذا في مناسبة سابقة، إن النظام العالمي الجديد يعني بالحرف الواحد وجود دولة واحدة في العالم فقط بعد سقوط الشيوعية. النظام العالمي الجديد يعني وجود دولة واحدة فقط. نعم اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة. قد تسألون هل ستلغى بقية الدول؟ أقول لكم لا، ستبقى، ولكنها ستؤدي أدوارا خاصة، أدوارا داخلية، أدوارا محلية، وتبقى هذه الدولة هي المهيمنة على شؤون العالم. أقول هكذا يريدون، لا أنه هو الواقع، لكن هكذا يريدون من هذا النظام. وسبحان الله فاجأ منذ أسبوعين بجريدة الشرق الأوسط وبالصفحة الأولى تقول بيكر وزير خارجية العالم الجديد. بيكر وزير خارجية العالم الجديد، إذن هو العالم، إذن هو وزير خارجية لدولة واحدة. عندما أوقظ في منتصف الليل أو في آخر الليل ليقابل وفدا فلسطينيا من أجل حل قضية الفلسطينيين، النظام العالمي الجديد هو ما يجري الآن على قدم الوساق في محورين متلازمين، ما يجري في ما يسمى بعملية السلام، ومرة أخرى أيضا نحن غافلون عن هذه القضايا وعن هذا الواقع. والحقيقة أقول إننا مقصرون، وأخص طلاب العلم بإلقاء الضوء على هذا الموضوع، على موضوع السلام وآثار عملية السلام وما سيترتب على ذلك. وها هم كما تعلمون يحثون الخطى نحوه مسرعين، وها هم يعلمون أنه أن المؤتمر سيعقد بين عشية وضحاها. فأقول هذا هو الواقع، إننا الآن نعيش في واقع النظام العالمي الجديد. ويكفي أن أشير إلى أنها صدرت الصحف بالعناوين الرئيسية أن أمريكا أعلنت أنها عازمة على عقد المؤتمر، رضي من رضي وغضب من غضب. وهذا هو النظام العالمي الجديد، فيه دولة واحدة تتصرف. نعم أيها الأحباب، ولأننا جزء من هذا العالم، ولأننا في مجتمع مسلم، ولأننا في بلد التوحيد، ولأننا في بلد قام على عقيدة السلف، فما هو دورنا وما هي مكانتنا وما هو أثرنا في المحافظة على هويتنا؟ بل إنني وقفت متأملا منذ أيام، كيف أذكر أنه في حدود 1400 ألقى الدكتور محمد عبد اليماني وزير الإعلام في ذلك الوقت محاضرة في جامعة الإمام أو شارك في ندوة، وكان مما قال: إن البث المباشر قادم بعد 7 أو 8 سنوات. طبعا كان يتكلم وهو وزير الإعلام وهو المطلع على هذه الأمور. قلنا له: ما هو البث المباشر؟ أو هو أجاب مباشرة، قال: فيستطيع الإنسان أن يرى في التلفاز القنوات العالمية كما يستطيع الآن أن يتنقل بين الموجات الإذاعية. وكان يجيب في هذه الفقرة على مسألة عندما كثرت عليه الأسئلة بانتقاد برامج التلفزيون، فيقول: أنتم تنتقدون الآن برامج التلفزيون وهي برامج مراقبة وبرامج محافظة كما يقول، فكيف بكم بعد 7 سنوات أو 8 سنوات؟ وكان هذا الكلام في ذلك الوقت كأنه أحلام. وها نحن الآن أعلن عن البث المباشر كما قرأتم في الشرق الأوسط وفي غيرها، تلفزيون محطة تلفزيون الشرق الأوسط من لندن بدأت تبث في هذا الشهر من يوم 18، وبدأ البث في تونس قبل 2 سنوات كما قلت لكم. وقفت متسائلا: أليس هناك توافق بين بدء البث المباشر وبين النظام العالمي الجديد؟ نعم، أليس من حق الناس في أنحاء العالم أن يشاهدوا محطات دولته الجديدة؟ نعم أيها الأحباب، لماذا بدأ النظام العالمي في وقت واحد مع البث المباشر في وقت واحد، وسيتنقل الناس بين محطات التلفزيونات العالمية وأخص منها الأمريكية والغربية؟ ماذا نحن فاعلون أيها الأحباب؟ ما هو دورنا في هذه الأحداث؟ اسمحوا لي أن أقول إننا مستمعون أكثر من كوننا متفاعلون مع الأحداث. لا بد أن نقف مع جراحنا ومع آلامنا. سقطت الشيوعية أيها الأحبة من الواقع الذي أتحدث عنه. نعم سقطت الشيوعية، وكانت الشيوعية قد سقطت حقيقة منذ سنوات، ولكن هل انتهت الشر بسقوط الشيوعية؟ الشيخ محمد قطب حفظه الله، استمعت إليه في يوم من الأيام في برنامج محاضرة تنقل في الإذاعة، وقال كلمة لا زلت أتذكرها، يقول: إنني لا أخشى على العالم الإسلامي من الشيوعية، ولكنني أخشى على العالم الإسلامي من العلمانية. وصدق، واتقه الله، ورؤيته بعيدة. هذا منذ سنوات سقطت الشيوعية، ولكن ما هو البديل الآن؟ هل البديل كان الإسلام؟ هل البديل لسقوط الشيوعية أن تهتدي البشرية وأن يهتدي الذين اقتدوا بنار الشيوعية 70 سنة هو الإسلام. والله نتمنى ذلك، ولكن البديل كما نرى هو النظام العالمي الجديد، والنظام العالمي الجديد هو العلمانية، وفرض العلمانية على العالم أجمع وعلى العالم الإسلامي خاصة. فأقول أيها الأحباب، هذا هو الواقع، وهذه هي الحقيقة المرة. السؤال الذي يطرد نفسه، ماذا أعددنا لمثل هذه الأحداث؟ هل هيأنا أنفسنا لمستقبل مواجهة المستقبل، أم أننا نقول انتهت فتنة العراق والحمد لله، انتهت فتنة العلمانيين والحمد لله؟ نحن نقول نعم الحمد لله والثناء لله والشكر له، ولكن إن الواقع الآن أشد مرارة مما كان عليه في الماضي. إذا كان البعث عدونا فنعم البعث عدونا إلى أن تقوم الساعة، ولكن أيضا اليهود أعداؤنا والنصارى أعداؤنا. نشرت مجلة الراية القطرية مقابلة مع رئيس دولة عربية، فكان مما قال خذفوه: انتهى دور عيسى ومحمد. اي والله هكذا قال، ولا يستغرب منه، فهو كافر لا ينتظر منه الا مثل هذا الكلام. ولكن المشكل ان كلامه كحاكم عربي باطني يجري على الواقع. انتهى دور عيسى ومحمد، اي انتهت الاديان ونحن نعيش الان في النظام العالمي الجديد. هكذا يقال، هل نحن مطلعون على ما يقال؟ فعداوتنا للبعث باقيه، وعداوتنا لليهود باقية، وعداوتنا للنصارى باقية، وعداوتنا للمنافقين باقية إلى أن تقوم الساعة. هذه حقائق في مبدأ الولاء والبراء وفي ميزان الولاء والبراء. فهل نحن ندرك هذه القضايا؟ يا أحبتي الكرام، يا أمة محمد، يا أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا في واقعكم وإياكم الغفلة، إياكم السذاجة، إياكم البساطة. فما أوتينا إلا من قبل هذه الأشياء. إننا والله أحوج ما نكون في هذه الفترة إلى أن نرجع إلى ديننا وإلى سنة نبينا وإلى منهج سلفنا الصالح. وهذا أيضا ينقلني للنقطة الثالثة من هذه الوقفات، فأقول نحن وجهود الأعداء، من المؤلم أننا دائما نضع اللوم على أعدائنا. من السهل علينا أن نقول إن أعداءنا يفعلون ويفعلون، إن اليهود يخططون والنصارى يتآمرون والمنافقين ينفذون، ونجد لنا مبررا في هذا القول، ونجد تسمية في هذا القول. أقول يا أحبتي، نعم اليهود يخططون والنصارى يتآمرون والمنافقون ينفذون، لكن نحن ماذا عملنا؟ نحن نشارك بسلبيتنا فيما يقع في واقعنا. قبل يا أخي الكريم أن تحدثني عن مؤامرات اليهود والنصارى وعن خيانات المنافقين، الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قبل أن تحدثني عن هؤلاء حدثني بارك الله فيك ماذا أنت فاعل؟ ما أنت عامل لنصرة دين نبيك، لنصرة دينك، لرسالتك، ماذا أنت فاعل للمحافظة على بلدك ومجتمعك؟ نحن لا نتوقع من اليهود والنصارى ولا من المنافقين إلا المؤامرات والخيانات. هل تتصورون أن النصارى أو أن اليهود سيفتحون لكم الطرق سالكة لتبليغ دين الله؟ لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما المنافقون فهم العدو فاحذرهم. إذا نحن لا نتوقع من هؤلاء إلا ما يجري منهم، ولكن نحن، أنت أخي الكريم، ماذا عملت؟ نحن ماذا فعلنا؟ اسأل نفسك بين عشية وضحاها، اسأل نفسك بكرة وعشية، اسأل نفسك الصباح والمساء، ماذا عملت تجاه ما يعمل هؤلاء؟ هذه هي الحقيقة التي أريد أن أقف أمامها. إن من المؤسف أنهم في هذه الفترات التي تكالب علينا الأعداء انشغلنا بأنفسنا. اسمحوا لي أن أقول إن الموازين قد اختلت لدى كثير منا، وهذه المقطة الرابعة، اختلال الموازين. اختلال الموازين يا أحبة الكرام، وكل يدعي وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. المؤسف أنه في الوقت الذي يمشي أعداؤنا على بساط أخضر لتنفيذ ما يريدون، نحن قد انشغلنا بأنفسنا عن عدونا. أعطيكم مثلا واحدة، أحداث كنر التي أدمت قلوبنا وذهب من ضحيتها الشيخ الإمام جميل الرحمن رحمه الله، هذا الداعية السلفي الذي عرفنا المنهج السلفي في أفغانستان من خلاله، والذي ترك أثرا أسأل الله أن يجزيه عنه وعن المسلمين خير الجزاء. أقول هذه الفتنة العارمة التي عصفت بإخواننا في أفغانستان وعصفت بالجهاد بشكل لم يتوقعه الأعداء كما حدث، هل اكتفى أثرها وهل اكتوى بنارها فقط من كان هنا؟ إن الذين أصيبوا ووقعوا في الفتنة هنا أشد وأنكى ممن وقع فيها هناك. ورأينا الخلاف بين شباب الصحوة، رأينا الخلاف بين شباب هذه الأمة، وكلهم متبعون لمنهج السلف. لا أعلم من شبابنا في هذا البلد والحمد لله إلا أنهم كلهم أتباع لمنهج السلف، وكلهم من أهل السنة والجماعة. فنحن ولا نعرف صاحب بدعة، والحمد لله من شباب الصحوة. نعم نعرف أصحاب بدعة من الرافضة ومن الصوفية ومن غيرهم، ولكننا براء منهم من قبل ومن بعد. ولكننا لا نعرف من شباب الصحوة إلا أنهم كلهم يقولون نحن من أهل السنة والجماعة ونحن من سلف هذه الأمة. نقول لهم ما بالكم اختلفتم؟ ما بالكم تفرقتم؟ ما بالنا أصبح بعضنا يعتني المنابر يقول كلاما ثم يصعد آخر ويقول كلاما آخر ويصعد ثالث ويقول كلاما ثالثا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. والله جل وعلا يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما الذي حدث؟ اختلت الموازين أيها الأحبة، أصبحنا نكيل بكيل مختلف. وما أشد على السنة خطرا من الهوى، أخشى ما نخشاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى من أخشى ما نخشاه على منهج السلف والهوى. عندما نكيل بكيل غير الكيل الشرعي فتبدأ الخلافات وتبدأ الخصومات، والطريق واضح والطريق بين. والعدل مطلوب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فيا أحبابنا لا أريد أن أقف مع هذه القضية ولكنني أردتها نموذجا واحدا أقول إننا لم نستوي بعد وبعيدون جدا عن الاستواء إذا كانت هذه هي حالنا. موقف واحد هزنا واختلفنا كيف تكون الحالة بعد ذلك؟ اسمحوا لي أيها الأخوة أقول إن كثيرا ممن ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة إن كثيرا ممن ينتسب إلى منهج السلف إنها دعوة تحتاج إلى تأكيد وتأكيدها ليس على الورق ولا فوق المنابر إنما تأكيدها على صعيد الواقع عندما نقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت لا تأخذنا بالله لومة لائم. فأقول يا أحبتي الكرام وهذا الموضوع يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان ولا يفهم من كلامي أنني أقدم أمرا ما حول هذا الموضوع إنما فقط أخذته نموذجا مما عصف بنا من اختلال الموازين. نجد رجلين تربيا على منهج واحد ونبعا من منبع واحد ولكن عند الفتن وعند الحقائق تختلف الأمور. هذا يحتاج منا إلى وقت ولعلنا نستوعب هذا الدرس قبل أن تأتي فتن لا تذر لا تدع ولا تذر. ومن هنا أيها الأخوة سأقف معكم حول بعض المفاهيم ثلاث وقفات وهي مفاهيم أريد أن أصححها أو أن أوضحها. المفهوم الأول في حقيقة الابتلاء والامتحان فكثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم هداهم الله يتصورون أن الابتلاء والامتحان هو الابتلاء الحسي. كيف؟ يتصورون أن الداعي عندما يبتلى عندما يفصل من وظيفته مثلا أو عندما يسجن لا قدر الله مكروها أو عندما يصاب بمصيبة دنيوية لا يا أخي الكريم هذا نوع من أنواع الابتلاء بل هو أقول وأقرر إنه من أخف أنواع الابتلاء إنه والله أخف من ابتلاء المعنوي من ابتلاء القلوب وامتحان القلوب. نعم اسمحوا لي أقول إذا كانت الفتنة التي وقعت في كنر وقع فيها أناس بأيديهم وقتلوا بعض المسلمين وانتهكوا حرمات بعض المسلمين وهؤلاء أمرهم عظيم وهؤلاء والله قد اعتدوا وتعدوا ولكن مع جرمي ومع شناعة جرمهم ومع فضاعة عملهم بهجومهم على الآمنين المستقرين أشنع من ذلك أناس بعيدون آلاف الأميال عنهم وقعوا في هذه الفتنة وهم لا يعلمون. أشد ابتلاء ممن قتل أو ممن قتل أناس وقعوا بألسنتهم وقعوا بقلوبهم وقعوا في أحكامهم المتسرعة. نعم أيها الأخوة الابتلاء عظيم. الفتنة في العام الماضي قلت فيها إذا كان إخواننا في الكويت وقعوا في فتنة عظيمة شردوا من بلادهم ونهبت أموالهم من قبل البعث إن هناك بعض الناس في بيوتهم آمنين وبين أهليهم مستقرين وقعوا في فتنة أعظم وأعظم مما وقع فيه إخواننا لأن بعض إخواننا في الكويت إذا احتسبوا فهم على أجر عظيم. ولكن فيما حدث في العام الماضي هناك من وقع وفتن في دينه أعظم فتنة من هذا. إن مفهوم الفتنة إن مفهوم الابتلاء والامتحان يا أحبة الكرام أوسع مما يتصوره كثير. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أخشى أن الكثير يتصور أن الفتنة تأتيه من هنا فتأتيه من هنا يتصور أن الفتنة تأتيه من الأمام فتأتيه من الخلف. الشيطان ماذا قال يا أحباب؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جميع الجهات تتغطاها الشيطان إلا جهات الألوهية. هل نحن ندرك أن معنى الفتنة أو أننا قد نقع في الفتنة بهذا المعنى؟ إذا وزعوا مداركم لمفهوم الفتن حتى لا تقع، واصلوا ألسنتكم وأيديكم وقلوبكم أن تقع في فتنة وأنتم لا تشعرون وتتصورون أنكم لم تقعوا. إن هناك مفهوما خاطئا، هناك مفهوم خاطئ في مفهوم الابتلاء والامتحان. نعم أيها الأحباب، يجب أن نوسع مداركنا ونرجع إلى كتاب ربنا. ألا في الفتنة سقطوا؟ هم هربوا من الفتنة وهم وقعوا في الفتنة. وكم من أناس يتصورون أنهم هربوا من الفتنة ويقعون فيها. ولذلك أنصحكم، وزمننا هذا زمن الهرج والمرج، زمن الفتن، والله أعلم. الله الله الطريق. ارجعوا إلى ما قيل في أحاديث عن الفتن، فقد تكلم إخوانكم في العام الماضي في عدد من المحاضرات وبينوا ما هو الموقف من الفتن. لأنني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أرى أننا لا نستطيع إلا القليل منه. تقع الفتن ونقع فيها مرة أخرى. وقعت فتن في العام الماضي فوقع الكثير منا فيها، وقعت فتن هذا العام ووقع الكثير منا فيها. متى نتعلم إن لم نتعلم؟ متى نستفيد إن لم نستفد؟ الموضوع التالي، وهو يا أحباب من المفاهيم التي حريص أن أبينها وآمل إن شاء الله أن أجليها مستقبلا في محاضرة عامة، لأن هذا الموضوع مهم جدا، ولكن أقول لكم تسلية لكثير من الأخوة، وهو حقيقة الانتصار. ماذا أقصد بحقيقة الانتصار؟ كثير من الإخوان يتصور أن الانتصار هو أن يتحقق في الظاهر ما تسعى إليه. كثير من الأخوة يتصور أن حقيقة الانتصار هو أن يتحقق في الظاهر ما تسعى إليه وما تعلنه من أهداف. وأقول إن هذا فهم خاطئ لحقيقة الانتصار. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا ربط عمله بالنتائج الظاهرة ثم فوجئ بعد سنة أو سنتين أو عشرة أنه لم تتحقق هذه الأهداف، قد يتخلى عن الطريق ويقول لم يتحقق ما أريد. مثلا أعطيكم مثال، إنسان هدفه تغيير المنكرات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلاحظ أنه يأمر الناس مثلا بالصلاة ويحث على الصلاة، ولكنه يفاجأ أو يرى بدون مفاجأة أن الناس الذين يأتون للمسجد يتناقصون مع ما يبذله من جهود ومع النصائح ومع الكتابات، أن الناس يتناقصون في الإتيان إلى المسجد. قد يكون ينهى عن الأغاني وعن المجلات الخليعة ويرى أن هذه المجلات تزداد في الأسواق. قد يحاول أن يصلح كثيرا من الشباب ولكنه يجد أن كثيرا من الشباب ينحرفون. هذا إذا كان يعلق ويفهم حقيقة الانتصار بالظاهر سيقول هولت، أنا أدعو لعشر سنوات خمس سنوات ما صار شيء ما نفع. هذا مفهوم وجدناه عند كثير من الناس، بل اسمحوا لي إننا سمعناه عن بعض طلبة العلم. يقول يا أخي ما ينفع الناس، تنصح ولا ما تنصح، تدعو ولا ما تدعو، والله شوف فلان له كم سنة يدعو، شوف انقصت المنكرات ولا زادت، زادت، تبي شو تفهم؟ نعم، يخطئون في فهم حقيقة الدعوة والانتصار الحقيقي الذي أمرنا به. أقول يا أخوان، حقيقة الانتصار هو أن تبلغ دعوة الله كما أمر الله، ولا علاقة لك بما يحدث في الظاهر. إن استجاب الناس فالحمد لله، وهذا لا شك نتمناه ونريده، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لا شك والله إن الواحد منا يحب أن يرى أثر عمله. الواحد منا إذا كان يعمل في مجال الدعوة إلى الله في تربية الشباب يحب أن يرى أثر الصلاح على هؤلاء الشباب. إذا كان يعمل في مجال إزالة المنكرات يتمنى ويفرح إذا زالت أو نقصت هذه المنكرات، ولكن لنفرض أنها لم تنقص. أنها زادت، هذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آيات عجيبة جدا تبين لنا أن المنهج الحق، وأن المطلوب منا، وأن الانتصار الحقيقي هو أن تبلغ أمر الله ودعوة الله كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لك بعد ذلك بما يحدث. لماذا أيضا أقول هذا؟ لأنني رأيت بعض الدعاة لأنهم يريدون أن تنتصر الدعوة في حياتهم، ويتصورون أن حقيقة الانتصار هو أن يروا هذا بأعينهم. ماذا حدث؟ تنازلوا عن بعض المبادئ، تنازلوا عن بعض المبادئ، تنازلوا عن بعض أصول الإسلام. مثلا تجد رجلا حريصا أو أناسا أو جماعة حريصة كل الحرص على أن تقوم شريعة الله وأن تطبق في الأرض، والله كلنا نتمنى، وهذا هدف من أهدافنا أن تسود شريعة الله في الأرض جميعا. فلما رأوا المحاولات الكثيرة ولم تنجح أي محاولة، ماذا بعملوا؟ بدأوا يتنازلون شيئا فشيئا، بدأوا يساومون الظالمين، بل بدأ الظالمون يساومونهم على دين الله، حتى أخضعوا شريعة الله للتسويف، حتى أخضعوا مبدأ الحلال والحرام في تسويف البشر، هل تطبق الشريعة أو لا تطبق، هل يحرم الخمر أو لا يحرم. فتقولون اتقوا الله، يقولون لنا نحن إذا كوننا نكسب ولو منع الخمر ولا بعض الإيجابيات أفضل. أقول لهم نعم، إذا استطعت أن تقلل من الشر أهلا وسهلا، وهذا مراد ومطلب وبشرط واحد، أو لا تتنازل عن مبادئ قبل أن منه. أما أعبد ربي أعبد ربي سنة وأعبد ربك سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. لا، كثير من المسلمين رأيناهم وكثير من الدعاة بل بعض الجماعات تنازلت عن بعض مبادئ الإسلام وعن أصول الإسلام، ودخلت البرلمانات الكافرة وأقرت بعض المحرمات بحجة تخفيف الشر أو بحجة محاولة تطبيق الإسلام. نقول ما هكذا تورد الأدب. لا يا أحبة الكرام، حقيقة الانتصار كما قلت وأكرر أن تقوم بما أوجب الله عليك، أطاع الناس أو كرهوا، رضوا أو غضبوا. وأعطيكم ثلاثة أدلة. الدليل الأول، نوح عليه السلام كم جلس في قومه يا أحبتي؟ جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع أنه عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ماذا كانت حصيلة نوح خلال 1000 إلا 50 عاما؟ 950 سنة. واقرأوا سورة نوح، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، آيات عجيبة. ماذا كانت حصيلته؟ حصيلة سفينة. ماذا تتصورون هذه السفينة؟ عابرة القارات، سفينة صغيرة كان يصنعها على اليابسة. هي نتيجة من آمن معه، ويا ليت كل من في السفينة ممن آمن معه، هي كلهم من البشر. لا، فيها من كل زوجين اثنين، فيها الدجاج وفيها بعض الحيوانات. إذا كانت السفينة صغيرة وفيها أيضا هذه الحيوانات، كم يبقى فيها من مساحة للبشر؟ هذه حصيلة نوح بعد 950 سنة. هل نقول إن نوح عليه السلام لم ينتصر؟ إني مغلوب فانتصر. نعم، فانتصر الله له جل وعلا، بل إن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وانتصر في دعوته، لأن المقياس ليس بعدد الذين يتبعون أو بعدد الذين يؤمنون. وأعجب شيء يا أخوان، أعجب شيء رأيته في قصة نوح، وقصة نوح قصة عجيبة، أن الإنسان أقرب الناس إليه إما بسبب أو نسب. الناس الذين يقربون لك إما بسبب أو نسب. بالنسب الأب والابن والأخ، هذا قريب بنسب، وبالسبب الزوجة وأرحام الزوجة وغيرها. أقرب الناس إلى نوح بالسبب لم يؤمن به، وأقرب الناس بالنسب لم يؤمن به. أقرب الناس بالنسب هو الولد ليس الأب. نعم الإنسان يحن على ابنه وعلاقته بابنه أكثر من علاقته بأبيه، حتى الميراث لم يؤمن به ابنه، لم يؤمن به ابنه. وأقرب الناس بالسبب ما هي؟ القناة التي تعبر فيها للسبب. أقرب من أبي الزوجة الزوجة، زوجته لم تؤمن به. سبحان الله سبحان الله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وابنه رب إنه من أهلي، ماذا قال الله له بعد ذلك؟ إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. هل نقول إن نوح لم ينتصر؟ لا والله، بل إنه انتصر أعظم الانتصار. نعم يا أحباب. المثل الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليه من؟ أبو أبطال الذي وقف معه وقفات عجيبة لم يؤمن به. ماذا قال الله جل وعلا؟ إنك لا تهدي من أحببت. والثالث وهو الذي يبين لنا حقيقة الانتصار قصة الغلام كما ورد في الصحيح. أتخمنا رجل من العوام كان له ابن، وهذا من سنوات قريبة، وفيما أعلم أن ابنه موجود الآن، والأب توفي رحمه الله. عمي ابنه داعية صالح طيب، وكان يتكلم أحيانا فيوقف، يوقف يومين أو ثلاثة. فيوم من الأيام جاء الناس وقالوا للأب إن ابنك تكلم في مكان ما ونقد بعض الأوراق وسجن. فذهب إليه أبوه، ماذا قال له الذي لا يفهم حقيقته؟ وقال خل أبو هريرة ينبعك. لا اسمحوني، هذا الكلام الذي يقوله العام هذا كثير من الناس يقوله. إذا أصيب بعض الدعاة بشيء قال هو مخطئ، ليش تدخل فيما لا يعني؟ ما في داعي يدخل في أمور مهمة شؤونه. طيب ايش استفاد عاد؟ قال هكذا لما ألقى هذه المحاضرة، لما كذا طيب استفاد عاد؟ تغير هذا الواقع. نعم يقوله بعض طلاب العلم هذا الكلام، نفس الكلمة التي قالها العام ورحبتم منها خلي أبو هريرة ينفعك، يقولها بعض طلاب العلم. طيب ايش استفاد يوم يتكلم في هذا الكلام؟ يا أخي سبحان الله، هو مطلوب منه أن يقول كلمة حق استجيب لها أو المستجب. عبد الله الغلام في نظر كثير من الماديين مش السبب، قتل هو دل الناس على قتله. هل نقول انه انتصر ولا انهزم؟ انتصر ولا انهزم؟ انتصر. كيف انتصر؟ قد اقول طيب انه لما هو دل صحيح دل الملك على قتله وقال خذ سهما من كنانتي فقل بسم الله رب الغلام واطلق علي واستطيع ان تقتلني، بعدما حاول ان يقتله في الغرق او في الجبل او في غيرها وعجل. قد يقول أحد ايش السبب؟ قتل. قد نقول له انه نعم صحيح قتل لكن كل الناس امنوا. قد يقول حتى الناس ايش استفادوا؟ احرقهم الطاغيه. اقول هؤلاء هم الذين انتصروا، انتصروا حقيقه. الغلام انتصر وان كان قتل، وان كان قتل لانه استطاع ان ينقذ من الطريق الصحيح لتبليغ دعوه الله وان يؤمن بالناس. وهؤلاء الناس انتصروا. كيف انتصروا وهم قد قتلوا؟ نعم ألم تسمعوا إلى الغلام الذي يقول الأم لما وقفت أمام الناس قال أقدمي ولا تخافي، لأنها على الحق. صحيح ماتوا هم قتلوا حرقوا، لكنهم ماتوا وقتلوا وهم على الإيمان. هذا هو الانتصار، هذا هو الانتصار الحقيقي. إذن الانتصار انتصار الدعوة ليس ما نراه في الخارج، إن انتصار الدعوة هو أسلوب ومنهج تبليغ الدعوة والصمود في وجه المعوقات لتبليغ هذه الدعوة. وخير ختام لهذه الأمثلة وهذه الأدلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يأتي النبي معه الرجل الرجلان، يأتي النبي معه الرهط، يأتي النبي معه الرجل الرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع نقول ان النبي الذي جاء معه الرجل والرجلان او النبي الذي ما جاء معه احد نقول انه ما بلغ رساله الله؟ هل يجوز ان نقول انه لم ينتصر؟ هل نقول إن الله جل وعلا سيقول لبعض الأنبياء ادخل الجنة لأن معك الرهب والرهب والقبيلة وأنت لم يسلم على يدك أحد فلم تبلغ رسالتنا؟ والله كلهم أنبياء وكلهم في مقام عالي عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن المقياس هو تبليغ دعوة الله. أما استجاب الناس أو لم يستجب الناس هذا ليس لنا، وهذا من رحمة الله بنا. إذا أخلص من هذه الحقيقة من مفهوم الانتصار، وقلت لكم الموضوع يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تقعيد، إن لنا عزاء فيها. كيف لنا عزاء؟ أقول لكم لنا عزاء لأنني بلغني أن أحد الدعاة كان سائرا إلى الله جل وعلا ونشيطا في دعوته، فجأة فترك، فجأة ترك الطريق الذي هو عليه، فجأة ترك الدعوة إلى الله، أصبح رجلا صالحا فاضلا ولا مزكي على الله أحدا، لكنه صالح وليس تحول من مصلح إلى صالح. مما بلغني من أسباب تركيه هذا الأمر، قال يا أخي لم يستطع الواحد يغير شيء في هذا الواقع، خاصة أن أمريكا الآن سيطر على العالم، كذا يقول هو سيطر على العالم، ما حد يستطيع ما شيء بوجود أمريكا. فيا أخي الإنسان يعتزل ويبدأ إلى الله فقط، سبحان الله. أقول له ولأمثاله ولغيره يا أخي الكريم أنت مطالب أن تبلغ دعوة الله، استجاب الناس أو لم يستجب الناس؟ بلغني وتألمت في العام الماضي مرة أخرى أقول أن أحد الأخوة كان عنده درس وفوجئت أنه أوقف الدرس، سألت ولماذا أوقفت الدرس؟ قال ما عنده طلاب، ما عندي إلا 10 طلاب. قلت انتقل، ما عندك إلا 10 طلاب، وبعض الأنبياء عاش طول عمره لم يستجب له 10. نبي من الأنبياء رسول من الرسل والله ما استجاب له 10، وأنت عندك 10 طلاب، أخي كم تريد؟ تريد 1000 أو 2000؟ اتق الله، هذه فتنة وهذا بلاء وهذا امتحان. والله لو بقي معك طالب واحد لا أرى أن لك عذرا أن تترك الدرس. ما لك عذر يا أخي، بلغ رسالة الله. ليست القضية بالكثرة والقلة يا أخي الكريم. فأقول لكم هذا الكلام حتى لا تصابوا بالوهم ولا تصابوا بالوهم ولا تصابوا باليأس. ادعوا إلى الله وجدوا واجتهدوا ولا تيأسوا، وإياكم أن تنظروا إلى النتائج الظاهرة كمقياس وحيد أو مقياس أصيل في الحكم على نجاح دعوتكم. أقول لك يا أخي الكريم نعم عليك أن تراجع دعوتك بين فترة وأخرى لتطمئن أنك على الصراط المستقيم. نعم أنت مطالب بهذا، إذا اطمأننت أنك على المنهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، على عقيدة سلف هذه الأمة، فلا تبالي استجاب الناس أو لم يستجب الناس. وأقول هذا الكلام حتى لا يأتي بعض الدعاة هداهم الله ويتصورون أنهم أوصياء على دين الله فيتنازلون عن مبادئنا وعن بعض مبادئنا بحجة حبهم لانتشار الإسلام وإزالة العقبات أمام الإسلام. أقول أنتم لم تبوروا أن تتنازلوا عن دين الله قيد أهلنا، لا، وليست هذه قاعدة المصالح والمفاسد، لا. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نستمر في تبليغ دعوة الله وعلى المنهج الحق. إن استجاب الناس فذلك ما نسعى إليه، إن تخلى الناس أو تغير الناس فالأمر لله من قبل ومن بعد. فلا نهلك كما هلكوا ولا نضل كما ضلوا ولا ننحرف كما انحرفوا ولا نتوقف كما توقف. وأقول قبل أن أتوقف للأذان إننا أيضا أيها الأخوة متفائلون، ويخطئ أيضا كثير من الإخوة في مفهوم التفاؤل، يتصورون التفاؤل أن عندما أقول إننا متفائلون بانتصار الإسلام وانتصار دعوة الله أننا يجب أن يكون الطريق مفروش بالورود والرياحين والطريق سالك. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي. متفائلون فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع في أصعب اللحظات في حياته، كان يطلق التفاؤل صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف متفائلون، ولكننا ونحن متفائلون نعلم أن بيننا وبين تحقيق هذا التفاؤل عقبات وصعاب ومشاق وتضحيات وفداء، هذا لا يناقض التفاؤل. نحن لا نريد التشاؤم، لا أبدا، ولا نريد التفاؤل السطحي التفاؤل الذي لا يريد صاحبه أن يقف أمام عقبة أو أن تقف أمامه عقبة من العقبات. لا، نحن والله متفائلون بانتصار الإسلام، ومتفائلون بإضاءة هذا النور على الكون بإذن الله، ومتفائلون بهزيمة أعداء الله. ولكن ومن يختب الحسناء، ومن يختب الحسناء لم يغنه مهد. الواحد أحيانا يعيش 10 سنوات يكد من أجل أن يتزوج امرأة، قد يطلقها بعد شهر أو بعد أسبوعين، أو يبقى معها على مصيبة، وقد قضى أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة من أجل أن يتزوج هذه المرأة. يا أخي، تريد انتصار الإسلام بلاش، تريد انتصار دين الله وتتفاءل بدون توجيهات غير صحيحة. نحن نعم متفائلون، ونكرر والله إننا متفائلون، وأقول سينتصر الإسلام، أبى الظالمون أو شاءوا ولم يشاءوا. ولكن مرة أخرى أقول إن هذا التفاؤل وتحقيق هذا الموعود الذي وعدنا الله به لن يتحقق بدون ثمن. نعم، لن يتحقق بدون ثمن. فهل نحن مستعدون لهذا، لدفع هذا الثمن، أن نقف صفا واحدا أمام أعداء الله من جهاد في سبيل الله، أن نربي أنفسنا على ذلك، ونحن لا يفادقنا التفاؤل لحظة واحدة ولو كنا في الغرغرة، لأننا لا نربط التفاؤل في حياتنا، بل ولا في حياة الجيل الذي بعدنا. لا نربط أنفسنا أن ينتصر الإسلام بأن نرى ذلك، والله نتمنى ذلك ونحب ذلك ونفرح بذلك، ولكن قد لا يتحقق هذا الأمر، فسيبقى تفاؤلنا مستمرا، وسنبقى مطمئنون لتحقيق موعود الله، ولكننا بمقدار قناعتنا وإيماننا بهذا التفاؤل وبتحقق موعود الله بانتصار هذا الدين، نعلم علما يقينا أن هناك عقبات. أنت لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يستمعون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين. نعم أيها الأحباب، فإياكم أن تخلطوا بين التفاؤل وبين أن هذا الطريق طبيعته العقبات، بل أقول لكم أنه لن يتحقق هذا التفاؤل ولن يتحقق الانتصار إلا بعقبات، إلا بمشاق، إلا بمشكلات. واطمئنوا، كلما زادت المشكلات وزادت العقبات فاطمئنوا بقرب الانتصار بإذن الله. وكلما ازداد ظلام الليل أيقن الساري بقرب الفجر، والأعمى يسير في الليل ويسأل ابنه يا بني كيف الظلام، قال يا أبتي قد اسود حالقه، قد اسود الليل، قال أبشر يا بني فقد دنا وقرب طلوع الفجر. فكلما ازدادت العقبات المشاق، وكلما ازدادت المحن والمشكلات، بإذن الله هذا مؤذن بقرب الانتصار وبقرب انتصار هذا الدين. وهنا أهنف في حقيقة قلتها سابقا وأكررها لاحقا، سقطت الشيوعية. نعم، وكما لا أقوله أنا بل قاله زعماء الغرب، قاله الأمريكان، قاله نائب الرئيس الأمريكي، قاله بعض زعماء الكونغرس الأمريكي، قاله بعض زعماء الغرب كالرئيس ميتران وغيره، أننا نعم سقطت الشيوعية يقولون، وانتهينا من الشيوعية إلى الأبد، ولكن أمامنا عدو جديد إنه الإسلام. هم الذين قالوا ذلك. إن المعركة الحقيقية في الفترة القادمة إلى أن يأذن الله بين هذا الدين، بين هذا الإسلام، وبين أعدائه من اليهود والنصارى من الغرب والشرق. نعم أيها الأخوة، وهذه سنة الله جل وعلا، ونحن والله واثقون ومتفائلون بانتصار الإسلام في النهاية. فثقوا واطمئنوا بوعد الله، وأواصل بعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اعلان عن يقول يعلم مركز الدعوة والإرشاد بالرياض عن استئناف درس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، الذي يلقيه الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بعد مولد كل ثلاثاء في مسجد حي المزرعة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، أي بدأ من الأسبوع الماضي. أيضا هذا درس يلقيه الشيخ عبد الله الجلالي غدا، نعم يوم الثلاثاء غدا، في مسجد الراج في جامع الراج بعنوان وأقصد إن الله يحب المقصدين، فأنبه الأخوة لحضور هذه الدروس والمحاضرات الطيبة. ورد منكم أسئلة كثيرة وقد أعتذر عن الإجابة عليها لأن بعضها أجيب عنه والوقت ضيق، وأريد أن أكمل ما حدثته سابقا فمعذرة أيها الأحباب. فأقول أيها الأخوة، يسأل سائل بعد كل ذلك ما العمل، وقد جاءت أسئلة في هذا الموضوع. أقول إن العمل أيها الأخوة لا أستطيع أن أقدره في هذه العجالة، ولكنني سأشير إشارات قد تكون فاتحة لهذا الموضوع. العمل يا أخي الكريم خلاصة ما أردت أن أقوله في هذا الدرس. هل نحن ينطبق علينا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ يا أخوان قد ندرك أو ندرك كثير منا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، ولكن هل نحن ندرك معنى ومماتي؟ يا أحباب الكرام قد يستطيع بعض البشر أن يخادع البشر، لكن والله لن يخدع الله إلا الله، يخادعون الله وهو خادعهم. العلاج بداية طريق العلاج، هل نحن نعيش هم ونحمل هم الإسلام؟ نعم يا أحباب، هل نحن نعيش ونصبح ونمسي على هم هذه الدعوة؟ أسألكم بالله، أسأل كل فرد منكم وأريد أن يزيد على نفسه، هل هو يصبح ويمسي وينام ويقوم همه هذا الدين؟ أو أن همه هذه الدنيا وفي بعض الأوقات يكون من همه هذه؟ هل نحن فعلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هل أنت وأنت تدرس وأنت تطلب العلم تطلبه من الله؟ هل أنت وأنت تبني البيت تراعي فيه رضا الله جل وعلا؟ هل أنت وأنت تتزوج تبحث عن المنهج الشرعي في ذلك؟ هل أنت عندما تنام وتستيقظ تنام على هم الإسلام، أي هم هذه الدعوة، حتى تأتيك الأحلام وأنت في منامك، وعندما تستيقظ أول ما تبدأ بالتفكير في هذا الدين؟ اسأل نفسك. من المعروف أيها الأخوة أن الإنسان يحلم في الليل، والحلم قد لا يكون رؤيا، بما يفكر فيه بالنهار. الشيء الذي تفكر فيه بالنهار غالبا هو الذي تحلم فيه بالليل، فهل أحلامك ورؤاك لهذا الدين أكثر من أحلامك للدنيا وللزوجة وللبيت وللدراسة وللوظيفة؟ إن الأحلام مقياس من هذه المقاييس. نعم، إذا حملنا هذا الدين وأصبح كما قلت يجري في دمائنا كالدماء في العروق، وأصبح هم هذا الدين وما يكاد لهذا الدين كالنفس الذي نتنفسه، فاطمئن والله سبل إلى سهلة ميسرة. أما إذا كان الإنسان لا يبالي، والله مهما أعطيته من الوسائل العلاج ومن الأدوية لم تنفع، من يهم يسهم الهوان عليه من جرح بمجلس الإيلام. نعم القضية ليست قضية يا حبيبي يا أخي أن تسألني كيف تعمل، أسألك قبل أن تعمل هل أنت مهيئ أن تعمل أو لا؟ هل أنت تسأل نفسك يوميا ماذا تقدمت لدينك؟ هل أنت تعمل حسابا في كل أسبوع؟ لا أريد قلما وورقة، ولكن فكر ماذا قدمت لدينك؟ إذا كنت كذلك فقد وضعت قدمك على أول الطريق الصحيح. وبعد ذلك اطمئن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله جل وعلا تكفل بأن يهديك الطريق المستقيم إذا شاهدت للبحر عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يا حبيبي يا أخي ميسر وسهل وبين، تركتكم على البيضاء، لكن أين العاملون؟ أين الجادون؟ أين المخلصون؟ القضية يا أخوتي الكرام قضية عواطف وانفعالات لا حقائق. مشكلتنا أننا نتصور أن المسؤول عن الإسلام هم فئة من الناس. كثير من الناس يتصور أن المسؤول عن الإسلام فقط هو الشيخ الإمام العلامة الأب شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. والله إن هذا الرجل أقولها وفاء له يحمل ما لا يحمله أبوه ثم رأينا. وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يثيبه على ما قدر وأن يختم لنا وله بالخاتمة الصالحة. ولكن ماذا يعمل الشيخ عبد العزيز وحده؟ نعم أقول لكم بمعرفتي بهذا الرجل بهذا العلامة يعمل ما لا يعمل ألوه، ولا أبالغ والله في هذا الكلام فيما رأيت. لكن ليس وحده، الإسلام لم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وهو رسول الله. بعض الناس يتصور أن المسؤولية مسؤولية العلماء. لا يا أخي الكريم، ليس المسؤولية مسؤولية العلماء فقط، لا شك أن العلماء يتحملون مسؤولية أعظم من مسؤولية غيرهم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم ألفاظ العموم، ما قال العلماء هم المسؤولون. لا، نعم هنا نسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا شك في ذلك، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لا شك في ذلك. لكن اسأل نفسك أنت متعلما أو عاميا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، ماذا عملت؟ أنت ماذا قدمت؟ قبل أن تسألني يا أخي ماذا قدم فلان أو ماذا قدم العلماء، أسألك أنا ماذا قدمت أنت لهذا الدين؟ لم يسألك الله جل وعلا عما عمل فلان وفلان، سيسألك جل وعلا عما عملت أنت. لا تزول قدم عبد مرة عبد وأنت عبد، ونتشرف بعبوديتنا لله جل وعلا. لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبناه. لماذا أبنيت عمرك يا أخي الكريم؟ وعن شبابه في إحدى الروايات ماذا أبناه؟ وعن علمه ماذا عن ماله؟ وعن علمه ماذا عن ربه؟ أنت عندك علم كثير، حفظك لسورة من القرآن واحدة علم كثير، معرفتك بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها خير كثير. أنت تعرف الحلال والحرام، تعرف الحق والباطل. القضية ليست قضية فلان وفلان، هنا الطريق. وبعد ذلك الأمر سهل ويسر بإذن الله على من يسره الله. اذهبوا إلى طلاب العلم، اذهبوا إلى العلماء، اقرأوا في الكتب، ستجدون أن كل واحد منا يستطيع أن يقوم بعمل عظيم. ثم أنصحكم في ختام هذه الكلمات، القضية لا تتعلق بأشخاص آخر. نحن ما دام الشيخ فلان يلقي درس فنحن حاضرون معه، توقف عن إلقاء الدرس ما توقف. لا يا أخي، القضية عندنا لا تتعلق بأفراد ولا تتعلق بأشخاص، إنما تتعلق بمبادئ، المبادئ للأشخاص. الناس يهلكون ويموتون ويذهبون ويجيئون ويروحون، ولكن المبادئ تظل إلى قيام الساعة. هكذا أقول لكم، وهكذا نجد بإذن الله الطريق السالك. إذا حاسبنا أنفسنا، راجعنا أنفسنا، وما خفي علينا بعد ذلك فلنرجع إلى علمائنا، إلى مشايخنا، ونسألهم عن الطريق السوي عن الطريق السليم، فسنجد بإذن الله إذا جدا. أخيرا وما أصعب اللحظات الأخيرة، أقول لكم أيها الأخوة، أقول لكم كم يحب في نفسي وأنا أودعكم في هذه الليلة، كم أرق مضجعي هذا الأمر أيام عدة. نعم إنني أودعكم بجسمي ويأبى قلبي أن يودعكم. أقول لكم إنني مسافر إلى مكة لمدة عام كامل من أجل طلب العلم والتزود بما يرضي الله جل وعلا، فوالله كم كان هذا الأمر قاسيا على نفسي ولم أجد أقصى من فراقكم. سهل علي كل أمر بإذن الله من الانتقال والحلول في مكان جديد، ولكن بقي أمر إلى الآن لم أستطع أن أتغلب عليه، ولو قلت لكم إني تغلبت عليه فلست بصادق، وهو هذا الدرس الذي أصبح جزءا مني وأصبحت جزءا منه، هو هؤلاء الأحبة. فكرت أن آتيكم في كل أسبوع فوجدت أن ذلك يشق علي، وأعتبر أنني لم أتمكن من ذلك. فكرت أن آتي في الشهر مرة أو مرتين وجدت أن ذلك ليس عمليا كما استشرت من يملكون الخبرة والتجربة، فقلت جئت أعتذر منكم، وجئت هذا اليوم لأودعكم، ولم أقبل أن أغاب عنكم هكذا، وعز علي أن تأتوا للدرس في موعده ولم تجدوني، فها أنا أتيت معتذرا ومودعا إلى أجل قريب، وآمل أن تظل صلتي بكم عبر دروس أخرى، آمل أن يتقن الله جل وعلا من بدء بها في مكان آخر. والسنوات قصيرة والأيام قليلة، وهي بإذن الله لن تطول كما قلت لكم، هي سنة واحدة أو قد تقصر عن ذلك، العلم عند الله. ثم نعود بإذن الله إلى درسنا، نعود إلى لقاءاتنا، وعندما أودعكم أيها الأخوة احترت في الكلمات التي أقولها لكم، وغلبتني عاطفتي على مثل هذا الموقف الصعب، ولكنه موقف لا بد منه، فأقول معذرة من كل واحد منكم، وأعتبر هذا الكلام موجها إلى كل فرد منكم تنقل طلبات الهوى في التنقل، ورد كل صوت ولا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها مناهل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل. أما أنا فقد أثر في أن أفقد هؤلاء الأحبة، وما حب الديار شغف قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أقول لكم أيها الأخوة، تغرب عن الأوطان، وإن كانت في الحقيقة ليست غربة، ولكن هكذا قال الشاعر، وإلا فليست غربة، بل الذهاب إلى مكة مطلب ومعزة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ويقول آخر، وإن كنت لا أوافق على جميع ما ذكر، ولكن الشعر لا أستطيع أن أعزله، ما في المقام ذي عقل وفيه أدب، من راحة تبع الأوطان واغتربي. ومرة أخرى أقول ليست غربة، إني رأيت رؤوس الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والبدر لولا أصول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعرب في أرضه نوع من الحطب. وإن كنت بالحقيقة لا أوافق على هذا البيت، فإنني لم أجد منه إلا المكانة والتقدير، بل الله أقول لكم إن مما دفعني للسفر هو هذا الدرس. وقد تستغربون كيف؟ نعم، من نتائج هذا الدرس أن سافرت إلى هناك، لأنني أرى أن حقكم علي كبير وأن الواجب علي عظيم، ورأيت أن الأمر يقتضي مني مزيد استعداد ومزيد طلب علم حتى أوتي هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه الخيرة بعد حقها. ورأيت أنكم تقصدونني ولست أهلا للقصد، فأردت أن أعوض بعض ما تقولون في سفرة هذه، وقلت لكم هي سفرة من أجل طلب العلم وهي لن تطول بإذن الله، وسألتقي معكم بإذن الله في العام القادم، وأمل إن مد الله في العمر، ولا أريد أن أعلن عن شيء قبل أوانه، أن طبيعة هذه الدروس بإذن الله ستأخذ منحا آخر إن مد الله في العمر وبارك فيه وثبتنا وإياكم على الحق، ستأخذ هذه الدروس منحا آخر. وأقول لكم لعلها تسلية لكم إن هذه الرحلة جزء كبير منها من أجلكم، نعم من أجلكم، إن ما سأحصل عليه في هذه الشهور القليلة هو لكم بإذن الله قبل أن يكون لي، سألقيه عليكم فهو سيكون أمانة عندي أرده لكم بإذن الله، فأنا نائب عنكم في سفر ذاهب كما قلت من أجلكم، فاعذروني أيها الأخوة ولا تطلوا علي العثاب. وأقول وقد سمعت من بعض الأخوة شيئا من الحي وشيئا من العث، الأمر أيسر من ذلك بارك الله فيكم، الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصير تضيع، يتنازعان دموع عين مسجد هذا يجيء بها وهذا يرجع، إني لأجبن من فراق أحبتي، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأسرع، ويزيد لي غضب أعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع، تسقى الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع. أما طالب العلم أما المؤمن فلا تسقى له الحياة، فأقول أيها الأحباب هذه الكلمات لكم في هذه اللحظات الصعبة على نفسي، وحقي عليكم أن تدعوني، وحقي عليكم وأخاطب كل فرد منكم أن تسامحوني عن أي تقصير أو زلل أو ما يخص ذلك، وأنتم جميعا مسامحون بإذن الله، ولم يأت منكم إلا الخير الله، ونحن على لقاء، نحن على لقاءات بإذن الله، سأزور الرياض بين فترة وأخرى إن شاء الله، وقد تستمعون إلى بعض هذه الدروس إن تيسر إلقائها وتسجيلها، وسأعود إليكم أيضا مرة أخرى بإذن الله في هذا المكان، وحتى لا أترككم بدون وعد فأقول إن موعدنا كالعادة في الأسبوع الثاني من العام القادم بإذن الله في هذا المكان الطيب الطاهر بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم الثبات والبصيرة، تستغفروا الله جل وعلا وتوب إليه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.